السؤال التاسع يقول: قوله البذاذة من الإيمان وحديث الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، هل يوجد بينهما تعارض؟ لا يوجد بينهما تعارض، لأن المقصود بالبذاذة هي رثاثة الهيئة في بعض الأحيان وليس على كل حال، كما يقوله أكثر أهل العلم في المقصود في معنى الحديث هذا، لأنه وجدت أحاديث وردت أحاديث بل آيات كقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس جبة للعيدين والوفود يتجمل بها عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بينهما تعارض، لأن المقصود ليس على كل حال البذاذة، إنما ترك الترفه، وأن المسلم لا يكون في كل أحواله مترفها على مستوى واحد، بل إذا كان يترك هذا تواضعا لله عز وجل وليس رياء للناس وإظهارا لنفسه أنه إنسان زاهد وما إلى ذلك، وإنما يترك هذا تخضيعا لنفسه وإخشاعا وخشوعا يعني لله تبارك وتعالى، وملاحظة لنفسه أن لا يقع فيها الكبر والعجب وما إلى ذلك مما يتنافى مع حقيقة الإيمان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، يعني في بعض الأحيان وليس على كل حال، إذا كان الإنسان طبعا مقتدرا وليس إنسانا هو بطبيعته فقير لا يجد ما يتجمل به، ولكن إذا كان عنده ما يتجمل به فيترك ذلك لله تدريبا لنفسه على الخشوع وتواضعا لله عز وجل، فذلك هو المقصود به أنه من الإيمان.